الحروف والأعداد بشرارة. الفرح فينا تبختر يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زال الكفاح. يا ما كنا حيل نسهر نرتجي درب الفلاح عشنا في درب المعالي علمنا أفضل سلاح. الفرح فينا تبختر يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زال الكفاح. يا ما كنا حيل نسهر نرتجي درب الفلاح عشنا في درب المعالي علمنا أفضل سلاح. القصة بصرح تطور من نجاح إلى نجاح القصة بصرح تطور من نجاح إلى نجاح. والله المنان نشكر همنا والغم راح همنا والغم راح. يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زال الكفاح. يا ما كنا حيل نسهر نرتجي نرب الفلاح عشنا في درب المعالي علمنا أفضل سلاح. تحلى دنيانا ونفخر في ليالينا الملاح تحلى دنيانا ونفخر في ليالينا الملاح. من سعى بالجد يظفر واهتنى ثم استراح واهتنى ثم استراح. فينا تبختر يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زال يا ما كنا حيل نسهر نرتجي درب الفلاح عشنا في درب المعالي عندنا أفضل سلاح. وابتدت أحلى مسيرة يوم زينها البلاح وابتدت أحلى مسيرة يوم زينها البلاح. وهذه فرحتنا الكبيرة والهنا والسعد لاح والهنا والسعد لاح. فينا تبختر يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زال الكفاح. يا ما كنا حيل نسهر نرتجي درب الفلاح عشنا في درب المعالي علمنا أفضل سلاح. وفي النهاية والختام من ذكر رب استراح في النهاية والختام من ذكر رب استراح. والفصل الله على أحمد كل ما أشرق صباح كل ما أشرق صباح. الفرح فينا تبختر يوم حققنا النجاح والأمل يبقى ويكبر بعد ما زاد الكفاح. ألف مبروك.